رحمة الله. الحمد لله نحمده ونحمده يليق بالله التهويل، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام وتبارك الله الكريمة، وبعد، فكما تعلمون إن شاء الله تعالى أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، ونزلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا ولازلنا نقف مع هذه الآيات الكريمات والتي جاءت في هذه السورة والتي حدثنا الله سبحانه وتعالى فيها عن سيدنا آدم ومن تن به عليه من نعمة أن علمه أسماء الأشياء ثم أمر الملائكة أن تسجد له، وكيف أن إبليس بعد أن وجه الله سبحانه وتعالى له أمرا خاصا بالسجود كما بينت هذه السورة الكريمة أبى واستكبر ولم يسجد لآدم ولم يطع أمر الله سبحانه وتعالى، ثم علل معصيته بأنه خير من آدم، فهو قد خلق من النار وآدم قد خلق من الطين. وقلت لكم إن إبليس حينما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قلت لكم إنه في هذا قد استخدم ما يسمى في عرف أصول الفقه بالقياس، وقد فرضه الله سبحانه وتعالى من الجنة وحلت عليه لعنة الله سبحانه وتعالى. قلت ليس هذا مدعاة إلى أن نذم القياس على الإطلاق، إذ أنه من الحجج الشرعية التي نرتكن إليها القياس، وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى قد استخدمه في إقامة الحجة على المشركين، واستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواطن، واستخدمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينكر القياس إلا جاحد جاهل لا يعلم حقيقة هذا الشرع ولا حقيقة هذا الدين. وإنما إبليس استخدم ما يسمى بالقياس الفاسد كما قلت لكم، فإذا كان القياس من حجج الشرع إلا أن هناك قياسا فاسدا لا يعول عليه ويرد على صاحبه. ومن الأقيسة الفاسدة القياس مع وجود النص، لأن ذلك يدخل في القاعدة التي تقول لا اجتهاد مع النص، والقياس نوع من الاجتهاد نوع من الاجتهاد. فإبليس عنده نص من الله سبحانه وتعالى صريح اسجد، ومع هذا أعمل عقله واستخدم كبره في مقابلة النص، فنحى النص تكبرا وتعاليا ورد النص بعقله، فاستحق لذلك أن يكون من الملعونين المطرودين من رحمة الله. ولذلك ما ينبغي أن يقال في هذا الموطن أننا لا نقول نرد القياس مطلقا، وإنما نقول احذروا أن تكونوا كإبليس تستخدمون عقولكم وتستخدمون القياس في مقابلة النص. فنحن إن شاء الله تعالى طوعا لكل نص جاء عن الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولئن خالف ما تقضي به عقولنا، قد يقول العقل على خلاف هذا، إلا أننا دائما معه النص. وأقول إن الواقع والزمان والوقت يثبت دائما وأبدا أن الخير في اتباع النص، فالعقل في كثير من الأحيان يعتريه القصور ويعتريه الخلل ويعتريه كذا وكذا وكذا وكذا. ولذلك أنا ضربت مثالا، قلت إن في فترة من الفترات لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم فلينحه ثم ليأكل، هذا الحديث من الأحاديث التي فيما مضى استخدموا عقولهم في طرحها وفي رضيها، قالوا كيف أغمز الذبابة وكيف وكيف وكيف وكيف وكيف، ودندنوا حوله كثيرا واستخدموا عقولهم القاصرة. جاء الوقت الذي أكد فيه الطب بعد أن وصل إلى ما وصل إليه من الرقي والتقدم وكذا وكذا، وأقول طب الغرب، يعني ما جاء من عند أهل الكفر أنهم أثبتوا صحة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: فإن في إحدى جناحيها الداء وفي الآخر الدواء. فما الداعي إلى أن تفسد الطعام وتلقيه؟ اغمسها، ما دخلت الطعام من داء سيجد له دواء وكلاهما موجود في الزبرة، وهذا شيء أثبته الطب الحديث. فيما مضى قلت العقول ردت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل 7 مرات، إحداهن بالتراب، في رواية أولاهن بالتراب. ودمجانوا حول هذا الحديث كثيرا بعقولهم، وقالوا إن العقل يقول إن الأشياء إذا علق بها التراب تغسل، فكيف نستخدم التراب كوسيلة للتطهير وهو في الأصل وسيلة للاتساخ وليس للطهارة؟ وكيف يقضي نبيكم بهذا؟ ودندنوا حول هذا الحديث كثير. جاء أحد أولئك الذين تخصصوا، وهو إنجليزي، تخصصوا في علم دراسة الجراثيم، وبسبب هذا الحديث أسلم وذهب إلى المركز الإسلامي بالمملكة العربية السعودية ينشر إسلامه هناك ويعلن لماذا أسلم، أنه أجرى فحوصا على الجراثيم يحملها ولغ الكلب، وجرب معها كل مادة من الممكن أن تتخذ وسيلة لقتل الجراثيم، وجد أنها لا تقتل بأي حال من الأحوال، بل إن بعض المواد تزيدها نموا وشراسة. فجاء بحفنة من التراب ووضعها على ولغ الكلب، اكتشف أن التراب ما جعل جرثومة واحدة في ولغ الكلب حية، فأصبحت المادة الوحيدة التي تقضي على الجراثيم العالقة بولغ الكلب هي التراب، وأسلم لهذا الحديث. إذن العقل قد يقضي بأمر في وقت ما، وذلك لقصوره، ولكن إذا قضى الشرع عليك أن تعلم أن الحق فيما قضى به الشرع، لأن الشرع لا يأتيك إلا من عند علام الغيوب. فسبحان الله، فدع عقلك ونح عقلك جانبا، وسلم نفسك لشرع الله، وكن كعباد الله المؤمنين الذين يقولون سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. أما أن تكون كإبليس تجادل بالشرع بعقله، وهذه ظاهرة للأسف الشديد انتشرت في هذا الوقت، تدخل بعض الناس بعقولهم فأنكروا أحاديث من أول الغزالي قبل أن يموت في كتابه السنة بين أهل الفقه وبين أهل الحديث، ورد كثيرا من الأحاديث إعمالا لعقله. ثم بعد هذا عبد الصبور شاهين، ثم في هذه الأيام مصطفى محمود، وهلم جارة، كل إنسان يدخل عقله وفهمه ويرد ما جاء من الشرع، نحن نحذر. فهؤلاء إذا فعلوا هذا يكون أستاذهم في هذا هو إبليس والعياذ بالله، أول من استخدم عقله في رد النص. ومن هنا كان حكم الله سبحانه وتعالى فيه، قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. هذا حكم الله سبحانه وتعالى عليه حينما استخدم هذا القياس الفاسد، قال: فاهبط القائمين الله عند حكم الله، فاهبط منها. قال اهبط منها بقى عالما وعود الضمير، كان هذا هو السؤال، عالم يعود الضمير. بعض أهل العلم قال فاهبط منها، أي من الهيئة التي تكبرت بها. هو تكبر لأنه خلق من النار، والنار له ضوء وله رقي وكذا وكذا وكذا وكذا، فالله سبحانه وتعالى كما يقولون جعله معتما، ولذلك يشار بالسواد إلى الشيطان وإبليس، وكل ما هو أسود والعياذ بالله أقرب ما يكون إلى الشيطان. ولذلك جاء في الحديث: الكلب الأسود البهيم شيطان فاقتلوه. فالبعض قال هذا، البعض الآخر قال فاهبط منها، أي من السماء، فما يكون لك أن تتكبر فيها، ذلك لأن السماء مسكن الملائكة، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلا يسكنها متكبر بأي حال من الأحوال. البعض الآخر يقول فاهبط منها، الضمير يعود إلى المنزلة والمكانة التي كان الله قد رفعها، كان الله قد رفعه إليها، وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد رفعه إلى مرتبة الملائكية بدليل أنه جعله مع الملائكة وأصدر له الأمر كما أصدر للملائكة، فقال له اهبط منها أي اخرج من المنزلة التي جعلناك فيها والتي كنت فيها. هذه أقوال قيلت في عون الضمير فاهبط منها. أما أكثرية المفسرين على أن هناك من النصوص ما يعني يشير تماما إلى أن فاهبط منها أي من الجنة، فاهبط منها أي من الجنة، فما يكون لك أن تتكبر فيها، ذلك لأن الجنة لا يدخلها متكبر بأي حال من الأحوال. وهذا قضاء الله سبحانه وتعالى حينما قال تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ويؤكد هذا قول النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، من كبر. يبقى فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قالوا انظر إلى حكم الله سبحانه وتعالى عليه، حكم الله سبحانه وتعالى عليه بالصغار فعامله بنقيض نيته، هو أراد علوا والله سبحانه وتعالى جعله من الايه؟ من الصاغرين. الصغار هو الذل والحقارة، الذل والحقارة، فجعله الله سبحانه وتعالى ذليلا حقيرا. نحن نستشعر هذا تماما حينما يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا كنت في الصلاة، وهذا حديث صحيح، فاستشعرت الشيطان ماذا تفعل؟ هو يلبس عليك صلاتك فماذا تفعل؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فتفل عنه. إذا بتعمل إيه؟ إذا بتعمل إيه؟ تدفل عليه، تبصق عليه، مش عايز اقول تبصق لان تدفل غير تبصق، ولكن هذا هو المعنى، انك تحتقره تذريه، فهو صاغر ذليل حقير. تستيقظ من نومك وقد جعلك ترى في نومك اهوالا، اهوالا، وهذا ما يسمونه بالكوابيس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انك اذا رايت في منامك احلام اهاويه من الشيطان فاستيقظ احدكم فليستعذ بالله من الشيطان ثم فليدخل عنه يسارب، تف عليه برضه، فهو ذليل حقير. ولذلك سماه الله سبحانه وتعالى الوسواس اليه الخناس، الخناس يخنس ويصير كالذبابه حينما تستعيذ بالله سبحانه وتعالى منه، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد الحب بن الحب حينما كان ردفا له على دبته كما أخرج ذلك النسائي في سننه، فتعثرت الدابة فقال أسامة تعف الشيطان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، فإنك إن قلت ذلك تعاظم وأصبح كالجبل، وقال صرعته بقوتي، ولكن قل بسم الله، فإنك إن قلت ذلك خنس وأصبح كالذبابة. حقير ولا مش حقير؟ ذليل ولا مش ذليل؟ فكتب الله عليه الذل والصغار إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. ولذلك يكون من العار عليك، وهو الذي قضى الله عليه بالذل والصغار، أن تجعله عزيزا عليك وغالبا لك وأن تكون طيعا له. والله من العار عليك، من العار عليك. فهذا الذي قضى الله عليه بالذل والصغار ما ينبغي أن يتغلب عليك وأن يقوى عليك، فلئن فعل فقد أصبحت كما قلت من ذي قبل أذل من ذليل، وأصغر ممن حكم الله عليه بالصغار، بالصغار. ولذلك ينبغي أن تلتفت إلى هذا المعنى حينما فرضه الله سبحانه وتعالى من جنته ومن رحمته. كان له مطلب ودعاء عند الله، قال انظرني الى يوم يبعثون. هنا انا اطرح سؤالا، هذه الآية لكم مرت علينا؟ واحنا قلنا ان قصة ادم وابليس ذكرت في القرآن الكريم كم مرة؟ ها؟ كم مرة؟ قلنا 7 مرات. قلنا جاء مرة ذكرها في سورة البقرة، وبعدين في سورة الأعراف، وبعدين في سورة الحج، وبعدين في سورة الكهف، ومن قبل في سورة الإسراء، وبعدين جاء ذكرها في سورة صاد، وآخر سورة اللهم وطه. وطه 7 مواطن جاءت قصة إبليس مع آدم فيها. في كل مرة تقرأ وتمر عليك هذه الآية قال أنظرني إلى يوم يبعثون، أنا أسأل هل دققت النظر فيها؟ شوفوا الآية ماذا بقولها لك، هل دققت النظر فيها؟ نعم، هل دققت النظر فيها؟ ولو دققت النظر فيها إذا ما هي المحصلة التي خرجت بها؟ واللي دقق النظر وخرج بمحصلة له عند الآن جائزة. بس يقول لي شوف الآية دي بتقرأها كم مرة، بتمر عليك كم مرة؟ ها؟ أنا بسأل هل دققت النظر فيها؟ لا نعم. لا والله. طب هيصل لك الأمر، ماذا طلب من الله؟ ماذا طلب من الله؟ لا شوف تفهمها ازاي، وطلب الخلود بلا موت. لا لا مش يطول، الخلود بلا موت ازاي؟ وقال ايه؟ قال انظرني له يومه. حلو، هل بعد البعث موت؟ ده بقى السؤال اللي بسأله لك، هل بعد البعث موت؟ ها؟ يبقى طلب ايه؟ لانه ده بمجرد ما هينفخ في الصور صعق من في السماوات ومن في الارض، تمام، وبعد كده بيقبض الله روح ملك الموت ويذبح الموت على الصراط، ثم يبعث الناس فيقال خلود بلا، يبقى عند البعث اصبح هناك ايه؟ ها؟ خلود. ناس معتقدة انه طلب طول العمر، لا ده هو ذكي في الطلب، الى يوم يبعثون ده هو طلب ليه؟ ها؟ الخلود المطلق، ما يموتش ابدا، لا يذوق الموت، لا يذوق الموت. وتفهم دي قوي بقى في رد الله عليه، في رد الله عليه ربنا كان يقول له انك من المنظرين الى يوم يبعثون، وكان يقول له كده، مش هو انظرني الى يوم يبعثون، كان الرب يقول له لو استجاب له بقى كما طلب الضب، كان يقول له انك من المنظرين الى يوم يبعثون. ربنا قال له كده، الله، شوف هو ذكي في ايه؟ ها؟ في طلبه، طالب من الخلود. انت فهمتها ازاي؟ لكن هو بيطلب من مين؟ من مين؟ من الله. دي تفوت عليك، ماشي، وعليا زي ما فات عليك الان، تفوت عليك وعليا، لكن تفوت على الله؟ لا، حاشا وكلا، حاشا وكلا. وعشان كده لما ربنا استجاب له قال انه دعاء اشتمل على امرين، الانظار يعني يمهل الله له في عمره، والخلود، فاستجاب الله له في الانذار ولم يستجب له في الخلود، لان الخلود لا يكون لاحد. طب في الانذار قال انك من المنظرين، استجاب له بقى في الخلود الى يوم يبعثون، قال له لا مش للبعث، لا الى يوم الوقت المعلوم، لاول يوم القيامه، مش ليوم البعث، لا، وفرق كبير، لأول يوم القيامة يبقى هو سيموت كسائر الخلق عند النفخة الأولى، أما لو كان يوم البعث يبقى قد قطع له بالإيه؟ بالخلود. والله ما قضى لأحد بالخلود مصداقا لقوله كل نفس ذائقة الموت، ذائقة الموت، كل من عليها فان، الكل، الكل. ولذلك صار فرق بين الطلب والإجابة، الطلب إلى يوم يبعثون. شوفوا عايزة فين؟ شوفوا عايزة فين؟ الإجابة إلى يوم الوقت المعلوم، مش للبعث، لا، لنفس اليوم، لنفس اليوم. فأنت لك إلى يوم القيامة، ثم عند يوم القيامة يجري عليك ما يجري على سائر الخلق. لكن يوم يبعثون يبقى لن يذوق الموت على الإطلاق. واضح المسألة؟ واضح المسألة؟ عشان كده بقول لك هذا هو القرآن الذي ينبغي أن يحاس. يبقى قال أنظرني إلى يوم يبعثون. أبي أخذ منها بقى أهل العلم، قالوا إن الله سبحانه وتعالى استجاب طلبه هذا لحكمة يعلمه، لحكمة إيه؟ يعلمه، ليكون وسيلة اختبار وابتلاء للخلق. تمام؟ ليكون وسيلة ابتلاء واختبار للخلق. هذه أيضا استغلها أهل العلم في حمل الناس على عدم اليأس من رحمة الله. فأحد السلف حينما دخل عليه رجل وقال له فعلت وفعلت وفعلت وفعلت وإني أستحي أن أدعو الله. شوف عمله عملت مصايب وهموم وكذا وكذا وكذا وعايز أتوب ونفسي أدعي الله، مستحي ولا العامل كل ده. فقال له إن إبليس تكبر وما استحى وطلب من الله وأجابه، فكيف بك وأنت الذي تريد التوبة؟ سبحان الله، انزلها كده، ده مصر على المعصية وطالب من الله ولم يستح وأجابه الله، فما بالك انت بقى بالذي تريدها توبة من الله سبحانه وتعالى، فكيف تستحي من الله؟ فكيف تستحي من الله؟ فأشوف أخذ منها هذا إن شاء الله تعالى، وهذه قضية ينبغي أن نتعلمها منه الله تعالى. يبقى قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين، دفعة أخرى هنا قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إيه؟ إنك من المنظرين، خلاص. ولكن كما قلت إنك من المنظرين وحقق له الإنذار، لكن في آية أخرى قال إلى يوم الوقت ليه المعلوم، فحدد له وقتا مش اليوم يبعثون كما قال، خلاص يبقى إنك من المنظرين. يقول إذا أهل العلم يقولوا قاعدة إن سبحان الله العظيم هناك من يمد له في أجله، والله سبحانه وتعالى ما أعلم الناس بذلك، بقال في كل واحد هتعيش كم سنة، مش كده؟ ليه؟ ليه؟ قال لي انه لو اعلمني واعلمك انا، يقول لي ان شاء يعني انا سنك هتموت 70 سنة، اقول له والله كويس، اقعد 60 سنة عاصر فاسق ولا 65، وانا اقول يا اخي انا لسه قدامي 5 سنين اتوب بقى واصلح ما بيني وبين الله. لكن هو اللي بيحمي الناس على ملازمة الطاعة هو توقع الموت في كل وقت وفي كل حين. فلو علم الإنسان أجله لفسد الناس. والله 70 سنة أقول لك بس خلاص، 60 سنة بس، فتمتع ويجي في آخر السنة في آخر سنة 5 سنين يا عم توبة ولا تزعل يلا. فلا، فيقولوا بقى تعالى بقى تخيل لما يجي واحد هنفطل هذا ويقال له انت هتعيش 70 سنة، يقول لك طيب انا هعمل اللي انا عايزه 69 سنة وهتوب اخر سنة. ابليس اتقاله انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم، كان قادر يقول طيب انا بقى هعمل واسوي وقبل ما اموت هتوب، الا انه قطع لنفسه بالمعصية الى ان يأتي اجله. شوف بقى الاصرار، شوف الاصرار، سبحان الله، شوف الاصرار، قمة في الإصرار على المعصية، قمة. إنه ما قالوش وبدام كده، يعني بعض الناس يقول لك طلب الإنذار علشان يدي النفس مهلة لله لأن يتوب، لا، ده طلب الإنذار ليستشري فساده وليعم الناس جميعا. وهو لو مات قبل قيام الساعة بيوم ولا اتنين في ناس هتعدي منه. لا ده عايز ياخد الخلق من اولهم الى اخرهم. شوف اصراره على المعصية, اصراره على المعصية. ولذلك قلنا واحد يقول التفضل لك ثلاث اشهر وتموت, ثلاث اشهر يقول لك والله لا خدهم عربادة, كل اللي انا عايز اعمله اعمله ياخد حقي. يا راجل طب خلي فيهم يوم توب فيه لله, توب فيه لله. فاستنوا ابليس, شوف ابليس طلب الانذار الفترة دي كلها ليه؟ يمكن يتوب, يمكن يدي النفس مهلة, يمكن غل وروح عقد وروح. لا ده اراد ان يكون وسيلة اغواء للخلق من اولهم الى اخره, ما يسيبش واحد, من اولهم الى اخره. وهذا دليل على اصراره على معصيته وعلى كبره وعلى علوه وعلى علوه. ولذلك قال انك من المنظرين. شوف على طول بقى نيته تتضح وقوله يطلع. قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. تعالى بقى قال فبما ايه اغويتني. اهل العلم ابن عبد الله ابن عباس يقول فبما اغويتني اي بما اضللتني. البعض الاخر يقول فبما اغويتني اي بما اهلكتني, لان انت حكمت علي بالنار والهلاك, والغواية من معانيها الهلاك, من معانيها الهلاك, بدليل قول الله تعالى فسوف يلقون غاية, غاية يعني ايه هلاكا هلاكا. فالبعض يقول بما اغويتني اي بما اضللتني, والبعض يقول بما ايه اهلكتني. يقول لك الله طيب هو ربنا اللي ضلوا أغواه, ها هو اللي ضلوا أغواه. والمشكلة دي بقى اللي أوجدت خلاف بين القدرية وبين أهل السنة. أهل السنة يقول لك آه ربنا أغواه, قدر يقول لك لا ربنا ما يغويش حد, هو الذي أغوى نفسه بنفسه. هتبتسم القضية دي ازاي؟ هو ربنا اللي بيضل ويغوي ولا العبد هو اللي يضل ويغوى؟ ها؟ قال فبما أغويتني. قال اسمع عشان تسيبها صح, بص كده القضية. وهنا في هذه الآية نسب الإغواء إلى مين؟ إلى الله. في آية أخرى نسب الإغواء إلى نفسه, قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. طب هو أنت اللي بتغوي ولا الله هو اللي بيغوي؟ الخد بالك بقى, الإغواء ده حالة تأتي في النفس, حالة تأتي في النفس, تنظر إليها من خلال أمرين, من خلال الخلق والإيجاد, ومن خلال المباشرة. أقول ثاني, من خلال الخلق والإيجاد ومن خلال المباشرة الممارسة. يعني الله سبحانه وتعالى خلق النفس صالحة للاعتدال وللإغواء. إذا مين اللي خلقها كده؟ الله. إذا مين اللي خلقها كده؟ الله. والإنسان هو الذي يوجهها حسب ما يريد. ياخد نفسه حطها في الصلاح وباشر أسباب الصلاح, ياخد نفسه حطها في الغواية وباشر أسباب الإيه؟ الغواية. يبقى الذي خلق مين؟ الله. طب ولما خلق الإنسان مسؤول عن إيه؟ قال عن التوجيه والمباشرة, مش كده ولا ايه؟ زي بالضبط ايه اللي صنع السيارة صنعها صالحة انها تمشي لقدام وتمشي ليه لورا, وصنعها صالحة انها تحود شمال وتحود يدي, من صنع السكين خلقها صالحة للقطع وللقصد, ويروح يقتل واحد ويقول لك وانا مالي، هو كان حد قال له اصنع لي السكينه. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فالله سبحانه وتعالى خلق صلاحية النفس للغواية ولغيرها، وخلق أسباب الغواية، هو خلق خالق، ده هو الخالق صحيح، ولكنه حذرك منها وخلق لك أسباب الصلاح ودعاك إليه. فلئن ذهبت إلى الغواية فلا تلومن إلا نفسك، ولئن ذهبت إلى الصلاح فإن شاء الله تعالى أجرك على الله. ومن هنا ينسب الضلال أحيانا والغواية أحيانا والسوء أحيانا إلى الله، على اعتبار أنه هو الذي خلق الأسباب والذي صنعها وجعلها صالحة لذلك، خلاص. وتنسب للنفس على اعتبار أن الإنسان هو الذي يباشر، هو الذي يباشر، وهو الذي يمارس، وهو الذي يمارس. واضحة القضية؟ يبقى يجي بقى هنا، فبما أغويتني، أي بما جعلتني صالحا للغواية، وبما جعلت أسباب الغواية أمامي، هو ده يكون الايه المعنى، مش يكون معناها أن ربنا قال له ها يبقى عاصي، يبقى ما تعملش، لا، ربنا ما قالوش كده، ربنا ما قالوش كده. يبقى نسبة الغواية إلى الله على اعتبار أنه الايه الخالق. وبهذا قال أهل السنة والجماعة: ما من شيء إلا وقد خلقه الله، خير كان أو شر، خير كان أو شر. قدرية ملوش كده، قدرية يقول الله لا يخلق شرا ولا يوجد أسبابه، اللي بيخلق الشر وأسباب الشر الإنسان. أهل السنة يقولوا لا، الله خلق كل شيء، ولذلك يعملوا حسن يقولوا هذه من عند الله، يعملوا سيئة يقولوا هذه من ايه من عندك. شوف ربنا قال ايه، قل كل ايه من عند الله، من عند الله ايه، ها من عند الله ايه، خلقا وايجادا، خلقا وايه وايجادا. اما المباشرة فربنا خلق لك الخلق وخلق لك الشر، لكن قال لك انا خلقت لك الشر اهو عشان يكون اختبار ليك، اوعى تقرب له، ولو قربت له هيحصل لك ويحصل لك ويحصل لك. وخلق لك الخير وقال لك ها ها خد بالك هذه الخير وعليك به، انت بقى اللي بتمارس بعد كده ها المباشره، يا تروح للخير يا تروح للشر، بتستحق العقوبه ولا مستحقش ان ذهبت الى الشر. يبقى كل شيء ينسب الى الله ايه ايه، كل شيء ينسب الى الله ايه خلقا، خلقا وايجادا، كل شيء ينسب الى الله خلقا وايجادا، تمام. اما الانسان فيؤاخذ لانه ها ها لانه هو الذي ها يباشر ويمارس، والله جعله صالحا لان يباشر الخير وصالحا لان يباشر الشر، وامر صنع السكين، خلقها صالحة للقطع وللقصد، يروح يقتل واحد ويقول لك وانا مالي، هو كان حد قال له اصنع لي السكينة. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فالله سبحانه وتعالى خلق صلاحية النفس للغواية ولغيرها، وخلق أسباب الغواية، هو خلق خالق، ده هو الخالق صحيح، ولكنه حذرك منها وخلق لك أسباب الصلاح ودعاك إليه. فلئن ذهبت إلى الغواية فلا تلومن إلا نفسك، ولئن ذهبت إلى الصلاح فإن شاء الله تعالى أجرك على الله. ومن هنا ينسب الضلال أحيانا والغواية أحيانا والسوء أحيانا إلى الله، على اعتبار أنه هو الذي خلق الأسباب والذي صنعها وجعلها صالحة لذلك، خلاص. وتنسب للنفس على اعتبار ان الانسان هو الذي يباشر، هو الذي يباشر، وهو الذي يمارس، وهو الذي يمارس. واضحة القضية؟ يبقى يجي بقى هنا، فبما اغويتني، أي بما جعلتني صالح للغواية وبما جعلت أسباب الغواية أمامي. هو ده يكون الايه المعنى، مش يكون معناها ان ربنا قال له ها ابقى عاصي ابقى ما تعملش، لا ربنا ما قالوش كده، ربنا ما قالوش كده. يبقى نسبة الغواية الى الله على اعتبار انه ايه الخالق. وبهذا قال اهل السنة والجماعة ما من شيء الا وقد خلقه الله، خير كان او شر، خير كان او شر. قدرية ما قالوش كده، ويقول الله لا يخلق شرا ولا يوجد أسبابه، اللي بيخلق الشر وأسباب الشر الإنسان. أهل السنة يقولوا لا، الله خلق كل شيء، ولذلك يعملوا حسن يقول هذه من عند الله، يعملوا سيئة يقول هذه من إيه من عندك. شوف ربنا قال إيه، قل كل إيه من عند الله، من عند الله إيه ها من عند الله إيه، خلقا وإيجادا، خلقا وإيه وإيجادا. أما المباشرة فربنا خلق لك الخلق وخلق لك الشر، لكن قال لك أنا خلقت لك الشر هو عشان يكون اختبار ليك، اوعى تقرب له، ولو قربت له يحصل لك ويحصل لك ويحصل لك. وخلق لك الخير وقال لك ها ها خد بالك هذه الخير وعليك به. انت بقى اللي بتمارس بعد كده ها المباشرة، يا تروح للخير وتروح للشر، مستحق العقوبة ولا مستحقش؟ إن ذهبت إلى الشر. يبقى كل شيء ينسب إلى الله إيه إيه، كل شيء ينسب إلى الله إيه خلقا، خلقا وإيجادا، كل شيء ينسب إلى الله خلقا وإيجادا. تمام. أما الإنسان فيؤاخذ لأنه ها ها لأنه هو الذي ها يباشر ويمارس، والله جعله صالحا لأن يباشر الخير وصالحا لأن يباشر الشر، وأمره بمباشرة الخير ونهاه عن مباشرة الشر. واضح المسألة دي؟ يبقى فهمنا من خلال كده إن إزاي قال فبما إيه ها بما إيه أغويتني، فبما أغويتني. ولذلك ده من خيبة أمل إن الإنسان ما ديش عصر ربه يقول له يا رب ما أنت لولا خلقتلي العين ما كنتش أنا بصيت. يا اخي طب ما سبحان الله، ما انت في ايدك ها توجيهها، في ايدك توجيهها، وربنا امرك انك توجهها للصواب، فتعاقب القول هو خلق صالحة لان تنظر الى غير الشيء الطيب. سبحان الله، الامر في مين؟ الامر في مين؟ في يد مين؟ اهو في ايدك انت، وربنا يعني جعلك في ذلك مختار. قال فبما اغويتني اللي هيعملوا بقى ها لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأقعدن لهم. أهل العلم اتفقوا على إدمار على، أي لأقعدن لهم على صراطك المستقيم. الله، ده معنى هذا بقى إن الشيطان يعرف الله حق، بدليل قال فبعزتك وأقسم بعزة الله، ويعرف الخير والشر، بدليل انه عارف الصراط الايه المستقيم وهو الطريق المعتدل للحق المؤدي الى الجنه كده عارفه، وعارف ان اللي بيعمله غلط. والبدليل قال ولا اضلنهم، يبقى عارف ان هو بيدعو الناس الى ضلال. الله، عارف كل ده. قال اه، انه مع ذلك كفر. قال اي ليه؟ اهل العلم لما بيجوا يتكلموا عن الكفر بيقولوا ان في كفر منشأه الجهل وكفر منشأه العناد. الكفر اللي منشأه الجهل نوعين، نوع انت معذور فيه ونوع انت لست معذورا فيه. قال الكلام ده في علم العقيدة عشان تعرفوه. الشيء اللي انت معذور فيه ألا يصل إليك العلم أصلا، وربنا عذر فيه وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. خلاص، ده جهل. والنوع الثاني من الجهل أن يصلك الحق فلا تتبعه وتعتقد أن الباطل الذي أنت عليه هو الحق، كما فعل أهل الكفر. جاءهم الحق قالوا الحق هو اللي احنا ها عليه، هو اللي احنا عليه، وده نوع من انواع الجهل، انك تعتقد في باطلك انه حق وفي الحق انه ايه، انه باطل، وهذا لا يعذر صاحبه. وبدل الكفر لمنشأه ليه الجهل، الكفر الذي منشأه العناد زي كفر اليهود وهم تلمذة ابليس، وزي كفر ابليس بعد، ان تعلم الحق وان تعلم الباطل وتعلم انك على باطل ومع هذا تصر على باطلك عنادا. ولذلك ربنا اتكلم عن اليهود قال يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. اه والله عارفين النبي، عارفين كويس، او بشروا بيه قبل ما يجي، وهم اللي يمكن فتحوا الباب لدعوته قبل ان ياتي المدينة. ان كانوا يقول الاوس والخزرج حينما يختلفون معهم ان يظهر نبي هذا اوانه نتبعه ونقتلكم قتل عاد ويرى. ولذلك يقول فلما جاءهم ما عرفوا اللي حصل كفروا به، كفرهم كان كفر ايه، كفر ايه، عناد، عناد. فده يوريك ان ابليس كفره كان كفر ايه، عناد. وعشان كده المغفر اللي يتكلم معاه يقول لي لماذا غفر الله لادم ولم يغفر لابليس، فانت تفهم احمق. فدي اسال اساله، انت تسأل اسال الحاجه يعني كلها يعني مبهمه غير جليه. سبحان الله، غفر الله لادم لان ربنا يتكلم عن ادم، فنسي ولم نجد له عازم، معصيته كان سببها النسيان والضعف، وبعدين اعقبها باعتراف وتوبه، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اما ابليس لكان لا ضعف ولا نسيان، ده كان ايه، عناد وكبر، عناد وكبر، ولم يرغب في توبه. ما قالوش انظرني الى يوم يبعثون حتى اتوب، قال لا، عشان اخرب لك الدنيا واصرف عبادك عنك. ولذلك ضربت له مثال، قلت لك عندك ولدين في بيتك، عندك ولدان، ولدان، قلت للاثنين ما حدش يفتح التلفزيون، ففي بيت التلفزيون مفتوح، فبيت له الواحد منهم قلت له افتحت ليه؟ قال لك والله يا بابا معلش حقك عليا، انا نسيت ومش هكررها تاني. التاني قال لك لا انا فتحت بصراحه لان مش عاجبني ان انت واقف ما تفتحش التلفزيون. بالله عليك كيف اتصرف معهما؟ اما تلاقيني بضرب واحد باللي في رجلي والتاني بطبطب عليه وقعدته، تيجي تقول لي انت ليه عملت مع ده كده؟ الامر باين واضح، واحد متربي ومحترم وقال حقك عليا وانا نسيت، والتاني ليه الادب بيقول لي مش عاجبني اللي انت قلته؟ يعني مساله واضحه، هو ده ادم وده ابليس، ده ادم وده ابليس. سبحان الله. فشوف قال فبما اغويتني اللي يحصل لاقعدن لهم صراطك المستقيم. اقعدن دي بقى يعني تعرف ان هو متفرغ لك، واعد لك فين؟ الصراط المستقيم، ايه؟ يصرفك عنه ان شاء الله، هي دي شغلته بقى. واقعد دي معناها كما قال اهل العلم الملازمه، الملازمه على طول اعد لك عليه. ولذلك مش هتلاقيه قاعد في الخمار، مش هتلاقيه قاعد في الخمار، اللي راح الخمار ده وصل خلاص، ما هو راح في سكته، راح يعمل له ايه؟ يعمل له ايه قاعد في الجامعه بتاعته؟ يعمل له ايه؟ ها؟ لكن هو يجي فين؟ المسجد بقى، لبس عليك صلاتك وكذا وكذا وكذا، رايح تعمل خير، رايح كذا، رايح، لازم تلاقيه، لازم تلاقيه. فلا تجده الا في مواطن الخير، ليصرف الناس عن الخير، ليصرف الناس عن الخير. ولذلك هذا الحديث الذي اخرجه احمد في مسنده كما يقول صبره ابن ابي الفاكهه، يقول قال من الصحابه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بكل طرقه، ما سملوش طريق خير عاد عليه. يقول لك بقى الطرق دي ايه، ويطبق الكلام ده على المسلمين في هذا الوقت، فيقول فقعد له بطريق الإسلام، بطريق مستقيم الإسلام، فقال له أتسلم وتترك دين آبائك ودينك ودين أجدادك؟ سيب دين الآباء والأجداد ودينك، ها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعصاه ابن آدم وأسلم. والنبي كده كمان بيعني بيمتدح المسلمين ويذم الكافرين يحصرهم بقى بالكلام ده. فأسلم ثم قعد له بطريق الهجرة فقال أتهجر أرضك وسماءك؟ يا راجل الأرض اللي انت تربيت عليها والسماء اللي انت تربيت سئمه رايح فيه. فعصاه وهاجر فقعد له بطريق الجهاد. هو ده الصراط المستقيم، اسلام وهجرة وجهاده، ها مش رأس وضنص وكلام شايفين. ولذلك تلاقي تبقى رايح مسجد تلاقي الكاوتش فرقع مش عارف ايه كده، لكن رايح قاعة المؤتمرات عشان تشوف رأس وضنص تلاقي العربية زول حمامة بيزقها لك ودالك لك يلا يعطلك ليه يعطلك ليه ويعطلك الشكة ليه؟ لأن الحكاية سهلة كده سهلة كده. فيقول عصاه وهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال، يجي اللي جوز مراتك وملك يتوزع. فعصاه وجاهد فمن فعل ذلك، او كل بقى اللي يعض الشيطان على طريق مستقيم كده ويعصاه، فمن فعل ذلك كان حقا على الله ان يدخله الجنة. يا الله، كان حقا على الله ان يدخله ليه؟ ان يدخله الجنة، ان يدخله الجنة. فأي طريق مستقيم معتدل هو قاعد عليه، يبقى دي لأقعدن لهم ايه؟ صراطك المستقيم انا قاعد عليها. ودي زي ما قلت ده عارف ومعنى كده انه عالم بالصراط المستقيم، عالم بالحق، عالم بالباطل، ولكنه في النهاية متكبر ومعاند، متكبر وايه؟ ومعاند. يبقى دي قال فبما اغويتني لأقعدن لهم ايه؟ صراطك المستقيم. قال كده وبس. الله ثم لآتينه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال لا لا، إيه الحكاية دي؟ قال ثم لآتينهم إيه؟ من بين أيديهم، هذه واحد. اثنين، ومن خلفهم. ثلاثة، وعن أيمانهم. أربعة، وعن شمائلهم. وبعدين قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. هم يجي أهل العلم بقى كعبد الله بن عباس وغيره وقتادة وغيره، يقولوا إيه بقى؟ ثم لآتينهم من بين أيديهم، ذا الآخرة، الآخرة هي اللي جاية، هي اللي جاية، فيصرفهم عنها ويشككهم فيها. طبعا في اخر يقول لها لو كان فيه وهي ارض ارحام تقذف وارض تبلع مش عارف ايه، ويا رجل معقولة هيبقى فيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه، يقول لك تشككهم في امور الاخرة وكلامنا مش هيحصل ابدا. ولو حصل هتبقى كلها لصالح، ولئن رددت الى ربي، ما ده نوع من نوع من عدم اليقين بالاخره، لاجدن خيرا منها منقلبا. ويبقى زي ما اليهود قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده، فده الامر الاخره يشككهم فيها ويجعلهم يكفرون بها ولا يعملون لها، بل ويؤملهم فيها، يبقى على معصيه ويؤمل ان هو واصل واصل. يبقى دي من بين يديه. ومن خلفهم قالوا الدنيا، يزينها لهم ويفتنهم فيها وبها. يبقى جل هم العبد هو ايه؟ الدنيا، حالكم ايه؟ نشرب ايه؟ نلبس ايه؟ نركب ايه؟ نسكن فين؟ كل جهدنا ميسر لهذا ولا حق للاخره عندنا. وعن ايمانهم قالوا الحسنات، ويبقى فتنته في الحسنات، اما ان يزهدهم فيها. يا عم صلى ايه وبتاع ايه يا راجل، يا عم اللي صلوا خدوا ايه يا رب، كلنا رايحين النهار كلنا بلا ما يعقل يا الله كده. وتسمع بقى القوانين التعبانين اللي بنسمعهم دلوقتي دول، سبحان الله. فاما ان يزهدهم فيها واما ان يؤملهم، يخلي الواحد يعتقد انه واصل، زي ما بيعملوا بتاع الطرق والكباري، ها هو يبقى قاعد ناس بتصلي وما بيصليش، صليش ليه؟ يقول لك لا خلاص سقطت عني التكاليف. ليه بقيت حمار يعني؟ ما اتجننت ولا رجعت عين؟ ما اختار لك حاجه من الثلاثه، ما هو ده تعلم التكاليف كده، يا اطلع حمار بهيمه، ها ما انتش من اهل التكليف، يا صبي يا مجنون، هيطلع لك تكاليف ازاي يعني؟ ما انا عايز اعرف يا ها فسقط. لكن اهو امله ان هو ايه، ها وصل فمكتسب اللي عنده، وده موصل هيعوز ايه تاني؟ هيعوز ايه تاني صحيح؟ يقول لك وصل خلاص، وصل لفين؟ سبحان الله العظيم، الله مصايب وعاد، ده صنع ابليس. فيجي عن طريق الحسنات يا اما يعني يحملك على الكفاف منها انك وصلت، يا اما ها يزهدك ها فيها ما انتش عايزها خلاص وينفرك منه. يبقى دي عن ايمانهم. وعن شمائلهم السيئات بقى يزينها لك، كل عمل سيء يحلهولك يحلهولك. وده اللي حاصل، الزفت الزفت يسموه معصي. شوف شوف الاسم، شوف الاسم، والله الزفت. طب افتح العلبه كده، اقسم بالله فيها زفت واطراد، اقسم بالله فيها زفت واطراد. افتح هات علبه من المزفت ده واللي بيقول عليه معصي ده وافتحها. لكن هو عشان ياخدها ومعتقد انه ايه، ها يقول لك يا سلام بيظبط الطاسه. ده ايه الطاسه الوسخه اللي ما بتظبطش غير ببلاك واطران دي؟ سبحان الله، طاسه وسخه والله. ايوه صح والله، لو نظيفه عمرها ما تقبل الا النظافه. طاسه ايه وباب ايه يا راجل؟ ها والخمره ها يا ريكس من عمل الشيطان، سمى لك براندي ووسكي وشمبانيا. شوف الكلام، شوف شوف اللي خد بالك انت العلو ده، زينها لك كده، زينها لك كده. فيجي عن طريق السيئات كل سيئه يزينها ويحلها لك، يسموا العري والزنا. شوف الاسم فن، ايه فن الدرابوكا والشيكابيكا، يقول لك غذاء الروح المزيكا. شوف الكلام الحلو اللي والناس بتنبهر بهذا. عموش الناس شعب مغفل ومرتبط بالدين، فعائد يسموا الاسماء الاشياء بغير اسمائها. وشوف كل حاجه يطفوا عليها اسم، اسم حلو كده خد بالك. وبعدين اللي رقاصه مات يسموه شهيدة المسرح. يا سلام، شوف الكلام بس. فكل واحد النهارده عايز تبقى الشهيدة، يلا وشهيد الفن وشهيد الطرب، وخد زي ما انت عايز تقول تقول بقى. فيجي في في في مجال الخيبة والسيئات يزينها لك، يزينها لك. إذن وعن شمائلهم يبقى إن شاء الله تعالى من قبيل السيئات كما قلنا، فيزينها ويحسنها ويجملها. قال أهل العلم مقولة: وعلى رأس السيئات التي يزينها الشيطان الكفر والبدع. خد بالك من الحاجتين دول بقى، الكفر والإيه والبدع. كفر خلاص دخلت في عداوة مع الله على طول كده، والبدع تبرأ منك رسول الله. خلاص حاجة تاني بقى، يبقى على رأسها الكفر والإيه؟ الكفر والبدع. ونجيب هنا بقول سبحان الله. طيب الجهات عندنا كام؟ الجهات ست. خلاص؟ الأمام والخلف واليمين واليسار والفوق والتحت. يبقى الجهات كام؟ ست. المذكور منهم كام؟ أهل أربعة اللي ذكرهم الشيطان. ثم لآتينه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. بقي كم جهة؟ فوق وتحت. لما لم يذكرا؟ ده السؤال. ما تكلمش عنه، ما تكلمش عنه. قال من بالإيدك، من خلفك، يمينك، شمالك، فوقك، تحتك، فين؟ قال ما تكلمش عنه. ليه؟ ادي واحد. اثنين، وهو ملحظ لغوي وطبعا له دخل في المعنى والتفسير. قال ايه؟ اما جيت اتكلم عن اليمين والشمال والامام والخلف، بص كده، ثم لآتينه ايه من، شوف انا بتك على منه، من بين ايديهم ومن خلفهم، يبقى مع بين ايديهم وخلفهم استخدم لفظ ايه من، تعالى للشمال واليمين، وعن ايمانهم وعن شمائلهم. ليه مع بين ايديهم وخلفهم قال من، وليه عن اليمين والشمال قال عن، هو ده القرآن، هو ده القرآن، انك لابد انك تلتفت الى ها الالفاظ، ولازم تسأل ليه وعشان ايه، تقوم ترتوي وتتعلم تاخد علم ترتوي تشرب تشرب، هو ده القرآن بقى، هو ده القرآن. وده نعود الى ها السؤالين خلاص، وهضم لهم ثالث في نفس الآية اللي هختم بيه طبعا، اني بقي جهتان فوق وتحت لما لم يذكرهما الشيطان، ادي واحد، حينما قال عن بين، قال بين ايديهم وخلفهم استخدم من، وحينما قال ايمانهم وشمائلهم استخدم عن، ليه؟ ثلاثة وفي نفس الآية قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم إيه؟ شاكرين. طيب ولا تجد أكثرهم شاكرين ليه؟ ده متيقن بقى إن أكثر الناس مش هيشكر، وده شيء تحقق ولا لسه هيتحقق؟ ها؟ تحقق ولا لسه هيتحقق؟ ها؟ فين تحقق فيه؟ انا بتكلم هو وقت ما بيقول الكلام ده ابليس، ده شيء تحقق ولا لسه هيحققه، ولكنه تيقن منه، قال ولا تجد اكثرهم شاكرين، والشيء اللي لسه هيجي ده غيب كده، فقطع بغيب، قال ولا تجد اكثرهم شاكرين، اكثر الناس مش هيشكر. طب ده غيب، ده لسه في دلوقتي ادم وحواء، فين الناس واكثر الناس؟ فهذا غيب اخبر هو به، فمن أين علمه؟ فمن أين علمه؟ والله الرب عندك في القرآن، والله، بس فين بقى؟ هذا اللي هيتعبك، هذا اللي هيتعبك. يبقى كم سؤاله؟ في الآية اللي احنا فيها ثلاثة، ها فين باقي الجهات؟ باقي لنا جهتين، فوق وتحت. ليه؟ استخدم من وعن، خلاص. قال قضية وهو متيقن منها، ولا تجد أكثرهم شاكرين، من أين علم هذا؟ ثلاث أسئلة، عايز تعرف الإجابة عليهم ولا مش عايز؟ عايز، يبقى يديني يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى. نعم أهو إن شاء الله، وأنا كل أسبوع أسافر خلاص، لا صفيرش من مرة أحد في السنة. أخت سبيلة بعثت تقول إنها أم عندها ولد صدم أتوبيس وعمل له شلل وكذا وكذا ومشكلة، ومرفوع عليه قضية، فهل إذا حكم له بالتعويض تأخذ هذا التعويض أو لا تأخذ؟ في قضايا حوادث السيارات دي بنسميها ان حدث فيها قتل او حدث فيها جرح، كل ده بيبقى على سبيل الخطأ، يعني داخل فيما يسمى في التجريم الاسلامي بالخطأ، بايه؟ بالخطأ، بالخطأ، ومعلوم، لان طبعا انا قائد سيارة ماشي ليس في قصدي ان انا موت واحد ابدا، فده بيحدث على سبيل ايه؟ على سبيل الخطأ. لابد ان يعلم اولا من المخطئ، من المخطئ، سبحان الله، من المخطئ، لابد من تحديد هذا. انا واحد من الناس في يوم من الايام ماشي في طريقي، لا بيا ولا علي، فجأة لقيت واحد بعجلة زي المدفع قدام كبود العربية، اعمل ايه؟ ما ملتش غير ايه، ضربت فرامل وهو طار 70 متر، طب انا اعمل له ايه؟ سبحان الله، سبحان الله، لا اله الا الله، ماذا افعل؟ مين المخطئ بقى؟ ولذلك هو بيحدد في الحوادث من ها المخطئ. فاذا ثبت أن السائق هو المخطئ. ده السؤال بقى. ماشي بسرعة جنونية خارج من شارع مندفع واخد ملف مندفع فرمله سايبة كذا كذا كذا كذا، فالشرع حدد انه بيجب عليه الدية سواء قتل سواء ما دون القتل، وعليه اذا صرف لك هذا التعويض فخذيه ولا شيء في هذا ان شاء الله تعالى ان كان الخطأ على السائق. وتعبير واضح. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. واقم الصلاه. الشيخ علي يتفضل.